إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أعظم نعم الله تعالى على العبد أن يوفقه إلى الهداية، وأن يأخذ بيده إلى الاستقامة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. في كل يوم نسمع ونرى صورا مشرقة، صورا مضيئة لشباب في عمر الزهور يأرزون إلى مأوى المؤمنين، إلى مساجد الله عز وجل، يجتهدون في طاعة الله عز وجل، يحرصون على عبادة الله عز وجل، ينتمون إلى منهج الله تعالى، يقرؤون القرآن بخشوع، ويقومون الليل في سكون وخضوع، يحرصون على صلاة الفجر طلبا للأجر، يجتهدون في ترك المعاصي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنها بشريات عودة هذا الدين إلى ما كان عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويمضي الواحد من هؤلاء تلو الواحد، يمضي رافعاً رأسه بدين الله عز وجل، عالماً بهويته، مجتهداً في تحقيق العبودية لله عز وجل. فبدل أن ينشغل بحب ليلى وعشق لبنى، وبدل أن ينشغل بهذه الخواطر الرديئة وهذه الأفكار الدنيئة، إذا به يغتسل من هذا كله، ويستقبل قبلة المؤمنين الصادقين، وينشد حداء المؤمنين: لا، لن أكون أسير العيش في كنف الدنيا، ولن أشتريها بائعا ديني، لن أكون أسير العيش في كنف الدنيا، ولن أشتريها بائعا ديني، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يجيب نداء الله تعالى ويفخر بحداء المؤمنين. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ويمضي الشاب في طريقه يزداد يوما بعد يوم، ويقطع مرحلة بعد مرحلة، ويخوض مشروعا بعد مشروع، وربما كانت المفاجأة الصاعقة، وربما سمعنا بالمصيبة المحرقة: ما الخبر يا عباد الله؟ فيقال: فلان أدركوه ولا نراكم تدركونه، إنه صار يتشحط في دماء فتنته، لقد كبى ثم رجع، لقد تهاوى فوقع، وقع الفارس عن صهوة الجواد، رجع القهقرى، تراجع دينه وإيمانه، ليته مات على الحالة الأولى، ليته مات جسمه وإنما مات قلبه، استعجل الطريق، استعجل، مل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا به يطلب الانتقال. يا عبد الله، تنتقل من ماذا إلى ماذا؟ أتترك الحدائق الغناء والمياه العذبة والأطعمة الشهية وترضى بالدون؟ أترضى بمآوي الحشوش والزبالات والخبث والخبائث؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي كل يوم نرى صاعدين وقد سقطوا من زرى العالية، ففي كل يوم نرى صاعدين وقد سقطوا من زرى العالية، وقد نزلوا من أعالي المعالي إلى خسة الأكل بالعاوية، وقالوا نعود فقيل اخسأوا، وقالوا نعود فقيل اخسأوا، لقد طحنتكم رحى الهاوية. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. من أين أبتدئ الحكاية؟ إنها غصص تثير كوامن الأشجان. هذا هو موضوعنا اليوم، المتساقطون على طريق الدعوة، المتساقطون يوما بعد يوم هنا وهناك، المتساقطون على الطريق ما أكثرهم، بقدر ما كانت البدايات مشرقة بقدر ما صارت النهايات محرقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال لأصحابه: من منكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال بعض من حضر: أنا. وذكر فتنة المرء في أهله وماله وجيرانه، فقال عمر رضي الله عنه: تلك تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، لكن من منكم يذكر حديث رسول الله في الفتن؟ الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: أنا. قال: قل لله أبوك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ما كان أنصحه لنا، على هذا مضى الناس في كل عصر وفي كل مصر، الفتن لا تزال وما تزال، الفتن منذ كانت الدنيا، إذ طبيعة هذه الدنيا أنها مليئة بالفتن، والناس لا يخرجون عن هذين الصنفين اللذين أرشد إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الفتن. أما الصنف الأول فهم أهل الثبات، أهل الثبات، أهل الثبات، الذين يتعاملون مع الفتن تعامل الصفا، الحجر الأملس لا تضرهم الفتنة، كما أن الحجر الأملس لا يكاد يعلق به شيء، لا يثبت عليه شيء، فكذلك قلب هذا لا تثبت عليه فتنة، ومن ثم لا يزداد مع زيادة الفتن إلا بياضا ونصوعا، نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وصار هو القلب الثابت. وأنت لو تأملت على مدار التاريخ رأيت هؤلاء أصحاب الثبات الذين أثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى، رأيتهم لا يتغيرون ولا يملون، بل يثبتون على الطريق مهما طال الأمد. هذا نوح صلى الله عليه وعلى نبينا، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وأحدنا يمل بعد سنة أو بعد سنتين. 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، يكيدون له أشد الكيد فيثبت ويقف المواقف المشهودة ويقوم المقامات المحمودة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ومن بعده أنبياء الله عز وجل ورسله، هؤلاء الذين ربما ثبت أحدهم حتى جاد بروحه حتى قتل وهو رسول الله أو نبي الله، كما قتل يحيى بن زكريا. من أجل ماذا؟ جيء برأسه لبغي من بغايا بني إسرائيل، أرادت أن تكيد لنبي الزمان وأن تثبت منزلتها عند هذا الملك، بغي تطلب من الملك أن يأتي برأس نبي، فيقتل يحيى بهذه الطريقة ويثبت على الطريق ويسبق إلى الله سبحانه وتعالى. وما زال الأنبياء قبله وبعده، حتى أن النبي قد يأتي ربه سبحانه وتعالى وثمرة دعوته أن لم يؤمن به أحد، عرضت علي الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت النبي ومعه الرهط، ووجدت النبي ومعه الرهيط، ووجدت النبي ومعه الرجل والرجلان، ووجدت النبي وليس معه أحد. سبحان الله، يأتي النبي وليس معه أحد، لكنه لم يتردد ولم يتلعثم ولم يمل، بل بقي ثابتا. وهذا نبينا بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علمتم ما جرى له يوم أحد، وقد علمتم ما جرى له يوم الطائف، وقد علمتم كيف تحمل وكيف صبر وكيف أوذي وكيف ضرب وكيف أهين وكيف سب بأبيه وأمي، فهل لانت له قناة صلى الله عليه وسلم؟ هل فترت عزيمته؟ وهكذا أصحابه من بعده كانوا على الطريق، بل كان الواحد منهم الآن لتوه يسلم، لكنه يعرف ماذا يفعل بعد هذا. لم يكونوا في فراغ أبدا، كانوا عنوان الصبر والثبات. جاء رجل من البادية، شأنه عجيب، جاء رجل من البادية يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضمام بن ثعلبة، ذهب إلى المدينة يستطلع الأخبار، فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد إني سائلك فمغلظ عليك فتحملني. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الرجل يسأل، أسألك بإلهك وإله آبائك الذي خلق السماوات والأرض، الله أرسلك لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول اللهم نعم، ثم جعل يسأله، الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعم. وسأله كذلك عن الصوم والزكاة والحج إلى أن قال، فوالذي بعثك بالحق إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ركب ناقته لتوه وارتحل إلى قومه لتوه، فما إن وصل إليهم حتى قال تبا للات، تبا للعزة، الآلهة. فجعلوا يقولون له يا ضمام اتق الجنون، اتق البرص، اتق الموت، وهو يقول يا قوم إنها لا تملك ولا تنفع ولا تضر، وإن الله قد أرسل رسولا وأنزل كتابا، وإني أدعوكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما أمسى وأحد من آل بيته أي من قومه رجلا أو امرأة إلا وقد دخل الإسلام. أي ثبات وأي صدق وأي معرفة للدور وأي تحمل للمسؤولية وأي شأن هذا! يا له من دين! لو أن له رجالا مضى على هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وما زال في كل العصور أهل الحق على هذا، صغارهم قبل كبارهم، غلمانهم وشبابهم قبل كهولهم وشيوخهم. وليس ببعيد عليك قصة الثبات. هذا الغلام الذي تعلم من الراهب، وكان الملك يرسله إلى الساحر، فهداه الله إلى الراهب. وتأمل، يوم أن كان الإسلام في قلب هذا الراهب لم يغن نفس الغناء، لكنه لما وقعت الفتنة وعظم البلاء وكان من شأن الغلام ما كان، حتى قال له هذا الراهب: يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. حينئذ انتقلت القيادة تلقائيا إلى هذا الغلام، غلام يقود أمه، غلام يقود أمه، وإذا به يصبر وإذا به يثبت. وقد سيم سوء العذاب وأريد به كل ما يتصور من أنواع القتل فصبر، وإذا بثمرة صبره أن يؤمن الناس أجمعون. ثم تنتقل القيادة تلقائيا إلى العوام. تأملوا أيها الخواص، لما مات الغلام انتقلت القيادة تلقائيا إلى كل الناس، إلى الشعب كله. أصبح الشعب كله وقد تربى على منهج التوحيد واقفا أمام جبروت الحاكم الكافر الظالم، فشقت الأخاديد وملئت نارا، وجيء بالناس فوجا بعد فوج، كلهم يجود بنفسه في سبيل رفع راية التوحيد. كلهم يقول وكأنه يقول: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، ونفس الشريف لها غايتان: ورود المنايا ونيل المنى. وتتابعت الوفود على هذا حتى أقبلت امرأة في يدها غلام طفل رضيع، فكأنها ترددت من أجل غلامها، فيحدث الله عز وجل من المعجزات ما يجعل الغلام الصغير يخاطب أمه: يا أمه اصبري فإنك على الحق، فتجود بنفسها وترتفع راية التوحيد ويعلو منهج الله سبحانه وتعالى. أي ثبات هذا الذي نراه في كل عصر، فما يزال لله عز وجل قائم للدين بحجة. هذه الصورة الأولى التي تتعامل مع الفتن، هذه الصورة التي ما تمر فتنة إلا وقد نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى يصبح قلبه أبيض كالصفا الحجر الأملس. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، على هذا مضى الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، على هذا مضى الكرام الكبراء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم تأمل في الصنف الآخر وكيف يتعامل مع الفتن، وانتبه لأنه ليس هناك صنف ثالث، إما هذا وإما ذاك. الصنف الآخر نكتت في قلبه نكتة سوداء، كلما تعرض لفتنة نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصبح كالكوز مجخيا مائلا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وتأمل على مدار التاريخ سريعا، تجد أول هؤلاء وشيخ الطائفة وزعيمهم إبليس، إبليس الذي كانت بدايته حسنة وحسنة جدا، لقد كان يجلس مع الملائكة لأنه كان معظما في الجن، كان واسع العلم كثير العبادة، بدايته من أحسن ما يكون، لكن عند الفتنة وعند الابتلاء خانه أصله، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، حينئذ أبى واستكبر وكان من الكافرين، وأساء الأدب مع ربه سبحانه وتعالى، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ومضت القرون على هذا، وأنت ترى في كل عصر ومصر من هذا الصنف كذلك. وتأمل في شأن ابني آدم، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك. إن قابيل رسب في هذا الامتحان وابتلي في هذه الفتنة بلاء أضعف دينه وأذهب إيمانه، وصار على رأسه كفل كل من قتل إلى يوم الدين. وهكذا لو تأملت وجدت أهل الكتاب جميعا فتنوا في هذه الفتن ولم يصبروا لمنهج الله عز وجل. المغضوب عليهم والضالون، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، الحمار يحمل أسفارا. ذكر الله عز وجل لنا قصة عبد آتاه الله عز وجل العلم، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، كان مؤهلا لهذا لو أنه ثبت، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، ما أبعد ما بين أن يؤتى الآيات ويمكن أن يرفع بها وبين أن يصير كمثل الكلب والعياذ بالله. وتأمل كذلك في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عبيد الله بن جحش، رجل عجب من العجب، يبكي القلب من قصته ومن خوف عاقبته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عبيد الله بن جحش أخو زينب أم المؤمنين وزوج حبيبة أم المؤمنين، يسلم ويصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقدم الصفوف ويهاجر الهجرة الأولى، وترى زوجه أم حبيبة رؤيا، ترى وجهه على أسوأ وأقبح ما يكون، فتستيقظ فتحكي له ذلك، فإذا به قد تنصر، فتحكي له ما رأت من الرؤيا فلا يبالي، ويغرق في شرب الخمر حتى يموت والعياذ بالله، حتى مات كافرا بعد أن كانت أمامه فرصة الصحبة والهجرة. مات عبيد الله بن جحش كافرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل في شأن ذي الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم يوما، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، الله أكبر. قال: اعدل يا رسول الله. قال: ويحك، ومن لم يعدل إذ لم أعدل. ثم التفت إليه وقال لأصحابه: يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني من شدة ما هم عليه من العبادة. ثم قال: يمرقون من الدين، يخرجون منه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وتتوالى العصور كذلك. ونسمع عن رجل ترجم له ابن كثير، ولعلكم عرفتم قصته قبل ذلك، ابن عبد الرحيم، رجل من المجاهدين، حافظ للقرآن مرتله ترتيلا، وإذا به في بعض أيام الجهاد يطلع من فوق سطح فيجد امرأة من النصارى فتدخل قلبه، عشقها فأرادها على نفسها، فكانت صاحبة دعوة فأبت إلا أن يتنصر، إلا أن يرجع عن دينه، فرجع عن دينه وتزوجها، وانتهت المعركة ولقيه المسلمون وقالوا: يا أبا عبد الرحيم، يريدونه أن يرجع إلى دينه. فقال: ذلك شيء قد مضى. قالوا: يا أبا عبد الرحيم، والقرآن الذي حفظته؟ قال: أنسيته كله إلا آيتين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن بعد هؤلاء في كل عصر ومصر، وفي عصرنا نرى صورا من هؤلاء كثيرة، نرى هؤلاء الذين تربوا مثلا على حفظ القرآن في الكتاتيب، وانتسبوا للأزهر الشريف، وكان يتصور أن يكونوا أئمة وسادة، لكنهم يذوبون في الحضارة الغربية، لكنهم يفتتنون أمام زخرفها وزيفها، كما وقع لرفاعة الطهطاوي، وكما وقع لطه حسين، وكما وقع لعلي عبد الرازق، وكما وقع لمحمد أحمد خلف الله، ولرشاد خليفة، ولصبح منصور، أسماء كثيرة، أسماء لا يحصيها العاد. كل هؤلاء سقطوا متساقطون على طريق الدعوة، كانت أمامهم فرص للعلو وإذا بهم يهبطون إلى أخس ما يكون من الهاوية. إلى أن ترى في من حولك، فتش في أصحابك وإخوانك، هؤلاء الجالسين الذين تراهم معنا هنا في المسجد، أو ربما كانوا قبل ذلك، بل ربما كنت تراهم في بعض المواقف ينصحون ويعظون ويتكلمون ويرفعون أصواتهم، لكنهم فقدوا. أين ذهبوا؟ إلى الهاوية. فقدوا. أين ذهبوا؟ إلى الفتنة. فقدوا. أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى حيث لا رجوع إلا أن يشاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد والله كنت أعرف منهم كثيرين، ممن ربما خطب، وممن ربما درس، وممن ربما نصح، وممن ربما غبط وغبط أبوه وأمه عليه، لكن لم تتم له الرحلة، استعجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أين أبتدئ الحكاية؟ إنها غصص تثير كوامن الأشجان. تعالوا نتأمل في أسباب هذه الفتن، أسباب التراجع. ما الذي يسبب المتساقطين على طريق الدعوة؟ لابد من تأمل هذا، لأننا لسنا ببعيد من هذا. ربما غدا أسقط أنا أو تسقط أنت، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. لكن لابد من تأمل الأسباب، أسباب الفتنة، أسباب السقوط. لماذا وقد استقام هؤلاء لا تتم لهم مشاريع العمر على خير إلى أن يخرجوا من الدنيا على خير؟ قد كانت هناك أسباب لابد من تأملها. أول هذه الأسباب ربما شؤم البدايات، شؤم البدايات. فإن البدايات الصحيحة غالبا ما تؤدي إلى نهايات صحيحة. على هذا جرت السنن، البدايات الصحيحة تؤدي إلى نهايات صحيحة. وأنت لو تأملت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يثبت أن الأعمال بالخواتيم، تجد أن هذا المعنى لا يخرج من الحديث، فإنه قد قال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قوله فيما يبدو للناس يدل على أن البداية كانت مدخولة، البداية لم تكن صحيحة، وإن ظهرت أمام الناس صحيحة، فالعلاقة ليست بين العبد وبين الناس، والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم، ليسوا بأهل معاني. أما الله سبحانه وتعالى فهو المطلع على القلب. الله أعلم كيف كانت البداية، أي مقصد كان، كيف كانت الأمور القلبية لهذا العبد. شؤم البدايات أمر شديد. في المدينة كان رجل يسمى أبا عامر الفاسق، بلغ به من ظهور حسن بدايته أنه قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاف الأصنام وكرهها، وخرج مما عليه الناس، وذهب يطلب الدين فتنصر. وكانت النصرانية في هذا الوقت هي الإسلام، هي منهج الله سبحانه وتعالى. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ولم يصدقه، وألب عليه الدنيا كلها، وهو الذي حفر له الحفرة التي وقع فيها يوم أحد بأبيه وأمي، فديناه بآبائنا وأمهاتنا. أوليست كانت بدايته مدخولة؟ لو صحت هذه البداية، فما الذي جعله لا يسلم بعد هذا؟ شؤم البدايات، فتش في نفسك يا عبد الله. من أسباب السقوط كذلك أنواع الشخصية. فإن الجسم كما يكون مريضا، هذا عنده مرض في الكبد، وهذا عنده مرض في الرئة، وهذا عنده مرض في القلب، وهذا عنده مرض سكر أو ضغط أو نحو ذلك، عافانا الله وإياكم والمسلمين. فإن من الناس من تركيبة شخصيته فيها مرض يستلزم العلاج، ولا معالج ولا ملب ولا داع ولا مجيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشخصية نمط التفكير الذي يفكر به الإنسان. إنك ترى كثيرا من الناس مرضى، ومع الأسف كثير من هؤلاء ربما يكونون بيننا، ترى رجلا متقلبا، ترى رجلا مزاجيا، شخصيته مزاجية، شخصيته متقلبة، شخصيته عدوانية، شخصيته شديدة التأثر وشديدة العودة والرجوع، شخصيته نرجسية، يلف ويدور حول نفسه كما يقول الفرنسيون في مثالهم. في هذه الشخصية سرة بطنه مركز الكرة الأرضية، كأنه يلف ويدور حول نفسه، أهم شيء عنده أن يدور حول ذاته. ترى رجلا انفعاليا في شخص. أنواع الشخصيات كثيرة، وأنت حين لا تعالج نفسك، وحين لا تعرف عيبك، وحين لا تطلب ناصحا ولا مرشدا، فإنك تسقط. ولا بد من أسباب فتنة المتساقطين على طريق الدعوة الشبهات. وما أدرك ما الشبهات؟ كثرة الشبهات. إن الشيطان إذا أيس أن يغويك ورآك مستمرا في طريق استقامتك ألقى عليك أنواع الشبه، فجعل يقول لك وهو يسرق منك مرة بعد مرة وشبهة بعد شبهة، يقول لك إنك صغير وما زلت في مقتبل الشباب والحياة أمامك، فلماذا تشدد على نفسك؟ فقد تفلت منه وتقول لا دعني. فإذا به يقول لك لماذا تخالف الناس؟ أتظن أنك وحدك على الحق وأنهم جميعا على الباطل؟ فقد تصبر وتقول لا دعني وتعتصم بالله عز وجل. فإذا به يأتيك مرة أخرى ويقول لك لابد أن تعيش أيامك، ولا بد أن تفرح بشبابك، ولا بد أن تكون كما الناس، فقد تفلت منه. فإذا به يرجع مرة أخرى ويكر عليك ويقول لك ويخوفك ويرجفك، سوف تضيع منك الوظيفة، وسوف تتأخر في الدراسة، وسوف تحارب في رزقك وفي لقمة عيشك، سوف لا يتركونك. ومهما تنتقل معه من شبهة وتجيب عنها، إذا بشبهة بعد شبهة بعد شبهة، فما يزال يوسوس لك إلى أن يقول لك لا يلزم أن تطلب العلم، وهل كل مسلم لابد أن يطلب العلم؟ فتقول له نعم، ثم يقول لك ولا يلزم أن تصحب هؤلاء، وهل ليس مسلمون إلا هؤلاء؟ المسلمون كثير. فربما تقول نعم، ثم يقول لك ولا يلزم أن تصلي في هذا المسجد، مساجد الله كثيرة والأرض كلها مسجد. وإذا به يريد أن يستلك من وسط البيئة التي تعينك على الطاعة حتى تهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يهلك على الله إلا هالك. ما أكثر الشبهات التي يتساقط فيها كثيرون على طريق الدعوة. من أسباب التساقط كذلك هجمة الشهوات، وما أكثر الشهوات، شهوة النساء وفتنة النساء، فتنة الصور في الجرائد والمجلات، كل فتنة نكتت في قلبه نكتة سوداء، والقلب كم حجمه وكم يتحمل؟ إذا كنت كلما خرجت كما قال الشاعر، وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. كم نظرة يتحملها القلب، وكم صورة يتحملها القلب، وكم لمسة يتحملها القلب، وكم مجلس أمام النت وما أدراك ما النت، وكم من صور الشهوات، وكم غدرة وكم فجرة وكم انتهاك لحرمة الله عز وجل، مع بقية الشهوات من شهوات الدنيا والمنصب والجاه والشهادة والقوة والسلطان والشباب وغير ذلك، شهوات من بعدها شهوات. من أسباب السقوط كذلك ضعف الجانب التربوي، فقد يلتزم أحدنا ولا يأخذ نفسه على منهج تربوي بأن يكون صاحب عبادة، أن يكون صاحب ورد، أن يكون صاحب تبكير وتهجير إلى المساجد، أن يكون صاحب تنافس على الطاعات من صوم وصلاة وغير ذلك. إذا ضعف المنهج التربوي وضعف الارتباط بالقرآن وضعف تذكر القرآن وتدبره، كيف يثبت الإنسان؟ من أسباب السقوط كذلك وما أكثرها الآفات القلبية التي تعرض للعبد في الطريق، خصوصا بعد أن يقطع منه شوطا. فإن الإنسان قد يكون نبيها، وقد يكون ذكيا، وقد يكون موفقا، وقد تكون بدايته حسنة. حسنا، ما الذي يحدث بعد هذا؟ يحفظ القرآن ويسبق أقرانه، يتعلم العلم ويسبق أقرانه، يجتهد في العبادة ويسبق أقرانه، يكون له حضور عند مصادر التأثير من أهل العلم والفضل. ثم بعد هذا يكر عليه الشيطان كرة واحدة، يقول له ما أفقهك وما أحفظك وما أحسنك وما أفضلك. فإذا به يلتفت إلى نفسه وأدواته وملكاته، يأخذه العجب بنفسه، يتكبر على أقرانه، يرى نفسه شيئا. إذا بصور الكبرياء والخيلاء والرياء تقتل تقتله قتلا وتصده عن الطريق. من أسباب السقوط كذلك الفراغ، وما أكثر الفراغ. لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. قد يستقيم الإنسان لكنه لا يبحث لنفسه عن دور، ليس كما فعل ضمام بن ثعلبة، وإنما يبقى في المسجد كل يوم يذهب ويجيء حتى يمل. لماذا؟ إنه لا يفعل شيئا، حتى الدروس والعلوم والقرآن قد ألفه، وفي غفلة من حياته وفي فتور وفي ضعف مع طول الأمد إذا به يسقط. لماذا؟ لأنه لم يطور نفسه، بدأ صغيرا ويريد أن يعيش كذلك صغيرا، وكان أمامه أدوار، كان أمامه أن يتحمل المسؤولية وأن يحمل الأمانة وأن يعطي وأن يصبح منتجا لا مستهلكا. مع الفراغ يأتي الفتور وتأتي الغفلة ويأتي التراجع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أسباب البلاء وأسباب السقوط كذلك الغلو. بعض الناس شخصيته تميل إلى الغلو والتنطع والتشديد، فإذا به يشدد على نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وحينئذ لا يستطيع أن يكمل الطريق. من شؤم التنطع، من شؤم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول لأصحابه: من رغب عن سنتي فليس مني، يلحقه هذا الشؤم فيسقط على الطريق. من أسباب السقوط كذلك عكس هذا السبب الترخص، المبالغة في الترخص وعدم تعظيم حرمات الله عز وجل، والتساهل في شأن الأمور والبحث عن الرخص وتتبع الفتاوى التي يجانبها الصواب بحجة أنه من أهل العلم من قال كذا وكذا وكذا، فإذا به يسقط كذلك. من هذه الأسباب ومن أعظمها، من أعظم هذه الأسباب التي تؤدي إلى التساقط على طريق الدعوة، غياب المرجعية. غياب المرجعية. وأنت لو تأملت، وتأمل معي رحمك الله، لو تأملت في قصة نعرفها جميعا، في حديث الرجل قاتل المئة، قاتل المئة، ما الذي فعله؟ قتل 99 نفسا، ثم بدأ له أن يتوب، فدل على راهب فسأله: هل له من توبة؟ فقال له: حرفين لم يزد عليهما، إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله وأتم به، وأتم به المئة. ثم سأل المرة الثانية سؤالا أخص، سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم، فذهب إليه وقال: هل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحل بينك وبين التوبة؟ فسعد هذا الرجل، وأسعدنا والله، سعد، سلم الناس من شره، وسعد في الآخرة، وأسعدنا، فإننا ما زلنا نتأسى به، نتأسى بهذا. ما الذي نفع هذا الرجل إلا المرجعية؟ فرق بين قول الأول لا وقول الثاني نعم، يدلك على معنى المرجعية. لما رجع إلى غير أمين، إلى غير عالم، إلى غير مسؤول، أو لم يرجع إلى شيء أصلا إلى أن قتل 99، كان في ذلك الهلاك. وما إن رجع إلى رجل يصلح أن يكون مرجعا، حتى اهتدى وحتى وفق وحتى نفع الله عز وجل به وانتفع، من قبل أن يصلي ركعة ومن قبل أن يفعل شيئا سبق بنيته. هكذا يا عباد الله، غياب المرجعية أبأس ما يكون على العبد في طريقه إلى الله، وكل أحد يحتاج إلى مرجعية، ولا يعفى أحد من هذا، ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن المرجعية ضرورة فطرية وحاجة شرعية. نعم، بالفطرة الإنسان مفطور على التأسي بالمثل الأعلى. قال الله تعالى لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وذكر له شأن الأنبياء، قال: فبهداهم اقتده. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد له من مرجعية. ولما كان يوم الحديبية وتأفف عمر من البنود، بنود المصالحة، كاد أن يهلك كما قال عن نفسه، نفعه الله بأبي بكر، حيث قال: يا عمر إنه رسول الله، إلزم غرزة، إلزم غرزة. المرجعية يا عباد الله لابد أن يكون لكل إنسان مرجعية، ولابد لهذا المرجعية نفسه من مرجعية، فلا أحد فوق المرجعية. غياب المرجعية من أعظم أسباب السقوط على طريق الدعوة والعياذ بالله، فلابد من هذا يا عبد الله، من هذه الأسباب وما أكثرها، لكن الوقت يأزف ولا حول ولا قوة إلا بالله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له، وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن لكل جواد كبوة، وإن لكل عالم هفوة، وإن أحدا من الناس ليس بمعصوم. ومن ثم فالتراجع وارد، والتراجع والتقصير والقصور من شأن الإنسان، وسواء كان سقوطا كليا أو كان سقوطا جزئيا. أما السقوط الجزئي فإنه يتدارك إن شاء الله تعالى، وأما السقوط الكلي فشأنه أشد وأشد، لكن ما دام في العمر بقية فإن الإنسان بإمكانه ولو سقط سقوطا كليا أن يقوم وأن يستأنف المسير مرة أخرى. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى لنا من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى ومن جميل أفعاله مع عباده ما يطمعنا في رحمته مهما سقط الساقطون. وإلا فما معنى قول الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الآيات الكثيرة التي تقرأها في كتاب الله: رحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ظلمه وأصلح فأنه غفور رحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وهكذا في آيات كثيرة. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لقيتك بقرابها مغفرة. أو كما قال الله تعالى، هذا الحديث القدسي وغيره من الأحاديث يبين لنا طبيعة الطريق، أن وراءك ربا رحيما، فأبشر مهما سقطت فقم، ومهما وقعت فعاود الكرة بعد الكرة. ومن إحكام حجة الله علينا أن أرانا على مر التاريخ صورا يمكن أن نتأسى بها إن شاء الله تعالى. لا نقول إن هؤلاء وقعوا، ولا نحسب هؤلاء من المتساقطين على الطريق، فإن هؤلاء من أهل الشرف، ممن كتبت لهم سابقة عند الله سبحانه وتعالى، لكننا نذكر بعض شأنهم حتى يتأسى بهم المتساقطون، حتى يتأسى المتساقطون بأحوال هؤلاء الأخيار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفد الأشعث بن قيس على النبي صلى الله عليه وسلم فآمن وصحب، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد الأشعث عن الإسلام، ارتد عن الإسلام، أعظم جريمة وأعظم كفر. ثم حارب المسلمون أهل الردة فجاء الأشعث مسلما بعد هذا، وأسلم أمام أبي بكر، وزوجه أبو بكر أخته، وصار للأشعث مواقف بعد ذلك في اليرموك والقادسية وغيرها. فكان ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. وفد طليحة الأسدي على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وصحب، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد طليحة، بل تنبأ، ادعى النبوة فحاربه المسلمون وخالد بن الوليد حتى غلبوه فهرب، هرب إلى الشام، ثم بعد ذلك راجع ديانته وراجع نفسه، وجاء في زمان أبي بكر، ثم جاء في زمان عمر مسلما واستعمله. لم يستعمله عمر، لكن نصح عمر واليه أن يرجع إليه في شؤون الجهاد والحرب ونحو ذلك. الحمد لله رب العالمين. زنت امرأة، زنت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأي شيء الزنا، لكنها راجعت نفسها وجاءت وجادت بنفسها، وقصتها معروفة وأثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. شرب رجل الخمر مرة بعد مرة، وكان يلقب حمارا، وكان يؤتى به فيجلد الحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سمع النبي مرة رجلا يقبحه ويسبه، قال لا تقل هذا فإنه يحب الله ورسوله. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقع ما وقع من بعض كبراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من البدريين وغيرهم. كان ما كان يوم تبوك من شأن كعب بن مالك وصاحبيه البدريين، ثم تاب الله تعالى. كان ما كان من شأن لبابة بن المنذر يوم الخندق، ثم تاب الله تعالى. كان ما كان من حاطب يوم حاطب بن أبي بلتعة يوم فتح مكة، فكان من شأن الله عز وجل ما كان. هذه صور نسترشد بها ونستلهم منها عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وأنه ما زال يعفو ويغفر ويحلم ويصفح، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فإلى هؤلاء المتساقطين على طريق الدعوة نناديهم جميعا، دونكم ربا كريما، دونكم ربا رحيما، دونكم ربا حليما، رؤوفا حكيما غفورا. انتهزوا هذه الفرصة يا عباد الله، لكن إذا أردتم أن ترجعوا فلا بد من بعض الخطوات نستعين الله تعالى عليها، ونذكركم بها ونذكر بها أنفسنا، فإن والله من أحوج الناس إلى مثل هذه المعاني. ونستلهم من شأن هؤلاء الأصحاب ما يعيننا نحن المتساقطين على طريق الدعوة. فأول ما يلزمك أن تفعله من علاج إذا كنت صادقا في أن تقوم مرة بعد مرة، وأن تقوم من كبوتك، وأن تفيق من رقدتك، وأن تصحو من غفلتك، أن تصدق في موقفك، أن تصدق في موقفك. وذلك أن كثيرا من المتساقطين غير صادق مع نفسه. وإذا أردت أن تعلم هذا فتأمل يوم تخلف المتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. جاء المتخلفون المعزرون من المنافقين، وجعلوا يعتذرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغفر النبي لهم صلى الله عليه وسلم، ويقبل ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله. فهل كانوا صادقين؟ صورتهم صورة الراجع المنيب، لكنهم والله منافقون، وقد فضحهم الله تعالى. إلا ما كان من شأن كعب وصاحبيه. أما كعب وصاحباه فقد عرفوا كيف يفعلون. وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله ما وقفت أمام أحد غيرك إلا ورجوت أن أخرج منه بحجة، فقد أوديت جدلا، لكني أعلم لو أني قلت لك الآن كلاما ترضى به عني يسخط الله عز وجل علي بعد ذلك، ولو قلت لك كلاما يسخطك فلعل الله عز وجل يجعل لي مخرجا. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر. هذه البداية. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر. صدق في موقفه فنفعه الله بصدقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مما يعينك على العلاج كذلك الاعتراف، الاعتراف بالذنب، الاعتراف والإقرار. وتعلم هذا من شأن أبيك، فأنت ابن أبيك. أبوك آدم الأول عصى كما إبليس عصى، لكن آدم لما عاتبه ربه سبحانه وتعالى، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الاعتراف، الاعتراف الذي لم يفعله إبليس. لو أن إبليس اعترف هو الآخر لم تكن قضية، لكنه لم يعترف وجعل يناقش ربه وجعل يجادل وجعل يقول أنا خير منه. هكذا يا عباد الله، فإذا سقطت فاعترف أن هناك إشكالا، واعترف أنك مذنب، واصدق في علاج قضيتك. ثالث الخطوات التي تحتاج إليها أن تستصحب الخوف والإشفاق. لا بد من استصحاب الخوف والإشفاق، فإننا نرى كثيرا من المتساقطين إذا حدثناهم وكلمناهم لا والله ما نرى في وجوههم صدقا، وإن تكلموا وإن أظهروا أنهم يريدون وإن بحثوا معنا بعض المشكلات، لكننا لا نرى الصدق في وجوههم. لكن الصدق الذي يستحضره الرجل إنما يظهر في خوفه من الله سبحانه وتعالى. تأمل كيف وصف الله عز وجل شأن كعب بن مالك وصاحبيه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذه بضاعة الصادقين، الخوف جعل يمشي أمام الناس ويسلم عليهم فلا يردون عليه السلام. تسلق حائط أبي قتادة ابن عمه وكان من أحب الناس إليه وهو خائف وجل: يا أبا قتادة أنشدك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ وأبو قتادة ساكت حتى بكى وخرج وأنزل بالله تعالى حاجته. لا بد من الخوف، لا بد من الإشفاق، لا بد من هذه المعاني إذا كنت صادقا، وإلا فلا تتعنى. من هذه الأسباب كذلك ومن هذه الخطوات التي يفعلها المتساقطون على طريق الدعوة التوبة النصوح، التوبة بشروطها المعروفة، أن تخرج من المظالم وأن تندم أشد الندم وأن تعزم على ألا تعود. ولو أنك عدت بسرقة من الشيطان فإنك تراجع نفسك مرة بعد مرة. التوبة، التوبة يا عباد الله. وما يستلزمه ذلك من مراجعة الدين حتى تراجعوا دينكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وما تستلزمه التوبة كذلك من تجديد الإيمان، فإن الإيمان يخلق كما يخلق ثوب أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. صار الثوب باليا كذلك الإيمان ربما يصبح باليا. تحتاج إذا سقط قطع عن الطريق أو وقعت كما تقول ويقولون أن تجدد دينك وإيمانك وتوبتك. يحتاج المتساقطون على الطريق كذلك، يحتاجون إلى جملة من الحسنات الماحية، الحسنات الماحية، فإن ميزانهم قد اختل لما سقطوا وقلت حسناتهم وكسرت معاصيهم. كيف يعوضون هذا النزول وهذا السقوط إلا بحسنات كثيرات ماحيات؟ وتأمل في شأن عمر لما قال قولته يوم الحديبية وشعر أنه أخطأ، قال: فعملت لذلك أعمالا، أعمالا من الحسنات، فعملت لذلك أعمالا إلى أن مات. كان يذكر يوم الحديبية وموقفه فيتصدق رضي الله عنه، فيعتق رضي الله عنه، فيقوم يصلي، الحسنات الماحيات. ولما فعل أبو اليسر ما فعل، وقصته معروفة عند مسلم وغيره، لما فعل ما فعل من الذنب إذا به يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي له ذنبه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. أنزل الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال له: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قم فقد غفر الله لك. الحسنات الماحيات، الإكثار من قيام الليل ومن صوم النهار ومن الصدقة، الإكثار من الأعمال القلبية، الخضوع والخشوع والخوف، الإكثار من التأمل في شأن الدنيا والآخرة، سوء الظن بالنفس، حسن الظن بالله. هذه الأعمال التي تؤدي إلى الحسنات الماحيات، مما يحتاجه المتساقطون على الطريق كذلك. يحتاجون إلى هجرة بيئة المعصية. تأمل في سبب السقوط، ما الذي دعاك إلى السقوط؟ إن كان فلاناً فاهجره، وإن كانت الأرض الفلانية وأمكنك أن تتركها فاتركها، وإن كان جو من الأجواء أعانك على المعصية وكان سبب سقوطك فطلقه البتة طلاقا بائنا، فإن هذا يعينك إن شاء الله. كما أوصى العالم هذا التائب من قتل المئة، قال: لكنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا، فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. يحتاج المتساقطون على طريق الدعوة كذلك، يحتاجون إدمان الدعاء، يحتاجون إنزال الحاجة بالله، يحتاجون أن يجعل أحدهم نفسه مهما استطاع موصولا بالله سبحانه وتعالى، يحتاجون إلى كثير من المجاهدات القلبية والجوارحية، يحتاجون كذلك إلى صحبة الصالحين. يحتاج المتساقط أن يأوي إلى الجماعة كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. يحتاج إلى أن يجدد مشروع استقامة ومشروع صحبة، وأن يجتهد كذلك في كل ما يملكه من مشاريع الطاعة. يحتاج المتساقطون على طريق الدعوة إلى مراجعة المرجعية، المرجعية التي يأوي إليها عند مواطن الفتن، المرجعية التي يرجع إليها عند الحاجة إلى الاستشارة، عند الحاجة إلى النصيحة. وهكذا يحتاج الأمر إلى جهاد، والأمر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحتاج الإنسان أن يتدبر ما يخيفه. نخشى والله، ونحن نقول هذا الكلام، نخشى أن نكون من الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نخشى والله أن نكون من هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واهدنا بنورك إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أمضي لنا هجرتنا إليك، وأمضي لنا مشاريع عمرنا، وتقبلنا في الصالحين، واستعملنا في طاعتك ما أحييتنا، توفنا وأنت راض عنا، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.